بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب الصحة والمناعة والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وداعا عن رمضان، شهر رمضان، وداعا عن رمضان، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق. عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق. عسى ساعة. غب يا هلال، إني أخاف عليك من قهر الرجال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا، حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا. كيف لا نبكي بشهر مر بالغفلات عنا، ثم لا نعلم أنا قد قبلنا أو طردنا. كيف لا نبكي بشهر مر بالغفلات عنا، ثم لا نعلم أنا قد قبلنا أو طردنا. قد قبلنا أو طردنا، قد قبلنا أو طردنا. أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا، أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا. حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا، حق أن نبكي عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فيسعد إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يهنئوكم بالعيد السعيد، ويقدموا لكم الإصدار الأول من سلسلة حديث المناسبات، وهو بعنوان من العايدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله بهذا العيد دوما، وأشكر فضلكم بين الأنام. فلا زلتم مدى الأزمان أنسي، ويبقى مجدكم في كل عام. أهنئكم بهذا العيد دوما، وأشكر فضلكم بين الأنام. فلا زلتم مدى الأزمان أنسي، ويبقى مجدكم في كل عام. من العايدين. أيها الأحبة في الله، ونعيد لكم التهنئة بهذا العيد، ويسعدنا أن نقف معكم هذه الوقفة. وقف الاستعداد للعيد يبدأ مبكرا، تربى على التراويح فيعزم على أن يبقي على شيء من قيام الليل. ينشغل الناس انشغالا عجيبا في ليلة وقفة. العيد أذكر الأخوات بمناسبة العيد وقفة. هذه الفرحة لم تر السبيل إلى أطفال المسلمين وقفة. وفي هذا الشهر شهر شوال الست وقفة. رجال يعطيني سيارته جديدة كامري شبح. الوقفة الأولى توجيه وموعظة في العيد للأمة الإسلامية، يوجهه صاحب الفضيلة العلامة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبريل. ترعى الله الأعياد من باب شكر الله تعالى على نعمه صيامهم وإتمام عباداتهم وإتمام حمايتهم من المعاصي صغيرها وكبيرها، فيجعلون اليوم الذي يليه عيدا يظهرون فيه فرحهم واستبشارهم بإتمام هذه الأعمال. هذا هو السبب في شرعية هذا العيد. وتمتاز أعياد الإسلام بأنها أيام شكر وأيام عبادة، ولأجل هذا يفتتحونها بهذه الصلاة، صلاة العيد في صبح يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، صلاة خاصة يشكرون الله بها ويذكرونه. كذلك أيضا عليهم أن يحزنوا إذا كانوا قد فرطوا وأهملوا، خوفا من أن ترد عليهم أعمالهم ولا تكون مقبولة. فإن كثيرا من السلف الصالح يظهر عليهم الحزن في أيام الأعياد، وكان بعضهم رؤية يبكي في ليلة العيد وأخذ يترنم بقوله: بحرمة غربتي كم ذا الصدود، ألا تعطف علي ألا تجود، سرور العيد قد أم النواحي وحزني في ازدياد لا يبيد. هكذا يظهر الحزن عليه مخافة أن يكون صومه وعبادته غير مقبولة، وهكذا تكون حال العارفين. ويقول في خطبة المخلوق، يقول فيها: واعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العيد، ولا من لبس الثوب الجديد، ولا من قاد الخيل المسومة وخدمته العبيد، لكن والله السعيد من خاف يوم الوعيد ونجا من نار حرها شديد وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم وشرابهم المحل والصد. حين الإخاء نزعا أغصان حقد، مصلحا مهدي الهنا، مصلحا مهدي الهنا، مصلحا مهدي الهنا. إن هذا العيد جاء مشرا حين الإخاء نزعا أغصان حقد، مصلحا مهدي الهنا، مصلحا مهدي. الوقفة الثانية ليوم العيد سنن وعبادات يختص بها، فما تلك السنن وما تلك العبادات؟ لإلقاء الضوء على هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش. نقف في هذه الدقائق على شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي في كل شيء، ومن ذلك هديه في العيد، تلك المناسبة الدينية والشعيرة الربانية، حيث كان يخصها صلى الله عليه وسلم ببعض العبادات احتفاء بها وتعظيما لشأنها. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم صوم يومي العيد. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. فالاستعداد للعيد يبدأ مبكرا امتثالا لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالسنة في عيد الفطر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد حتى دخول الإمام لصلاة العيد. يجهر بذلك الرجال في المساجد والأسواق والبيوت وغيرها، وتسر بها النساء. وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن جعل التكبير ثلاثا فلا حرج. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال للعيدين، وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الاغتسال يوم العيد مع شدة اتباعه للسنة. ثم يخرج المسلم ماشيا لابسا أحسن ثيابه مرتبطا بنعمة الله فرحا بفضله حيث يسر الصيام والقيام مؤملا من ربه القبول والأجر الجزيل. وصلاة العيد من آكد الصلوات. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. والعواتق جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، وذوات الخدور هن اللاتي يلزمن البيوت ولم تجر العادة بخروجهن، فيؤمرن بالخروج مع أن بيوتهن خير لهن، فدل على آكديتها. فآكديته على الرجال شيبا وشبابا من باب أولى. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب صلاة العيد على الأعيان، ويأثم من تخلف عنها عن غير عذر. وبهذا تعرف الخطأ الذي يرتكبه بعض المسلمين حينما يتخلفون عن صلاة العيد زهدا فيها وتفويتا لفضلها. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بصلاة العيد إذا وصل المصلى، لا يصلي قبلها ولا بعدها. ولكن من وصل المصلى قبل أن تقام الصلاة فالسنة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن مصلى العيد مسجد. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أن يصليها قبل الخطبة، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة قاف، وفي الثانية بسورة اقتربت الساعة، وأكثر ما يقرأ فيهما بسبح والغاشية. والسنة للإمام أن يكبر في الركعة الأولى سبعة وفي الثانية خمسة، فإذا أكمل صلاته انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فوعظهم وذكرهم وأمرهم ونهاهم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. متفق عليه. ومن هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص النساء يوم العيد بموعظة. قال ابن عباس: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فآتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة. رواه مسلم. وإذا اجتمع عيد وجمعة يؤخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى العيد، وهو أن يكتفي بها عن حضور صلاة الجمعة إلا أنه يصلي ظهرا. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب من طريق ويرجع من آخر لتظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق. ولأجل أن تعم فرحة العيد عموم المسلمين شرعت زكاة الفطر ليشارك الفقراء والأغنياء فرحتهم وسرورهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. واسمع حديث الهدى فالقول محمود. قف بالمصلى فهذا اليوم مشهود. واسمع حديث الهدى فالقول محمود. عيد أتيت وشهر الخير منسلخ من بعد أن كان للقرآن ترديد. عيد أتيت وشهر الخير منسلخ من بعد أن كان للقرآن. الوقفة الثالثة. يحس الناس برقة قلوبهم في رمضان ونشاط في العبادة، فما بالهم قد تغيرت قلوبهم واختلفت أحوالهم بعده؟ حول هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العويد. ولذلك كان من مهام المؤمن أن يسعى في عبادته الرمضانية لأن يدرك تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه إذا أدرك تقوى الله صلحت أحواله وأفعاله وعباداته في رمضان وبعد رمضان. ولذلك قال السلف إن صلاح العبد بعد رمضان واستقامته في بعده دليل على استفادته من رمضان، لأن هذا هو عنوان التقوى في فعل الطاعات وترك المحرمات، وهو أيضا علامة على قبول عمله، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك المؤمن على كل حال الصائم يدرك خيرا في رمضان، ومن ثم تكون مهمته أن يحافظ على هذه المكتسبات الإيمانية والعبادية التي أدركها في رمضان. ورمضان فرصة لتجديد الحياة الإيمانية والعبادية والأخلاقية، وإذا كان المؤمن في رمضان استطاع أن يفلت من طباع سيئة وأخلاق فاسدة ونقلها من ذلك إلى ما هو خير منها، إلى عادات حسنة وانتظام في الأوقات العبادية وغيرها، فلا شك أن هذا من حكم رمضان، وهذا أمر يلحظه الصائم بنفسه، فعليه أن يبقي على هذا الخير. وكيف يبقي على هذه العبادة في رمضان؟ الجواب أقول على المؤمن وخاصة في آخر الشهر أن يحمل هم الإبقاء على شيء من العبادات بعد رمضان، ولا يطالب المؤمن أن تكون عبادته بعد رمضان كما هي في رمضان، لا، فإن للمواسم الفاضلة خصية ليست في غيرها، لكن الأهم هو أن يكون رمضان فرصة إيمانية تربوية يكسب منها عملا بعد رمضان. وإن من أعظم ما يعين على ذلك والله أعلم في الإبقاء على العبادة بعد رمضان أن يستشعر المؤمن هدفه من مكتسبات رمضان، بمعنى أن يدرك أن من أهداف رمضان أن يحقق له التقوى الباقية، فيستشعر هذا المعنى ويستشعر أن من فوائد رمضان أن يكسب الأعمال الصالحة لما بعد رمضان، وثانيا أن يخطط ويرتب لهذا العمل وخاصة في الأيام الأخيرة من رمضان، بمعنى أنه في آخر رمضان قد تبكي عينه ويحزن قلبه لفراقه، هذا الحزن نريده حقيقيا يتمثل في الإبقاء على المكتسبات الرمضانية بعد رمضان، في التخطيط والترتيب ماذا سيكون عليه بعد رمضان. كثير منا يعيش حياة فوضوية عشوائية لا يفكر ما يصنع في غده، وبالتالي يمر عليه الغد وبعده ولا يمضيه على خير كثير، والسبب والله أعلم أنه لا يخطط ويرتب لمستقبله. ولذلك ما أجمل المؤمن وهو يودع رمضان أن يخطط ويرتب حياته المتأثرة في رمضان، أن يبقي على شيء، تربى على التراويح فيعزم على أن يبقي على شيء من قيام الليل وإن قل، تعود على الصيام، تعود على قراءة القرآن، على النفقة، على الصدقة وغيرها، فيرتب نفسه وحياته وعبادته على أن يكتسب شيئا من هذه الأعمال بعد رمضان. تربى على الخلق الفاضل، رباه عليه الصوم، فيكون من مكتسباته الرمضانية أن يستفيد من هذه الأخلاق وتكون له ديدنا في سائر حياته. وأيضا مما يعين على ذلك الجد في التنفيذ. والجد في التنفيذ أيها الأخ المبارك مما نفقده دائما في حياتنا، فإننا نعيش أمانيا في أن يجب علينا أن نكون كذا وكذا، لكن عندما نميع القضية ونفوت الفرصة وخاصة في الأيام الأولى نعود إلى حياتي الطبيعية التي كنا نعيشها قبل رمضان وننسى رمضان كصفحة من التاريخ مضت. والحزم والعزم والجد في تنفيذ ما خطط له الإنسان بعد رمضان يبقي على الخير الذي أراده لنفسه. وأمر مهم جدا في الأمور التي تعين على أن يكون الإنسان مستمسك من العبادات بعد رمضان كأثرة من أثرات رمضان هو أن يحذر مضار أيام العيد، فإن أيام العيد أيها الإخوة فاصل كبير بين رمضان وبين ما بعده، ينسى فيها كثير من الناس المقدرات التي اكتسبوها ويغفلون فيها عن الإيمانيات التي أدركوها، وبالتالي تميع في أيام العيد ثم يفيق بعد أيام العيد وإذا به رجل آخر غير ذلك الرمضاني الذي كان صائما قائما. كثير من الناس يستخدم في أيام العيد اللهو المحرم، يتساهل في أداء الواجبات فضلا عن المندوبات، يرتكب بعض المعاصي والمحرمات في لهوه أو في غيرها مما تعوده، ثم تمضي أيام عليه كثيرة في هذا الجانب فيطلب قلبه بعد ذلك فلا يجده، لأمرين. الأمر الأول أن هذه الأمور كلها تضعف الإيمان، ولا وأعظم عون للعبد في أدائه للعبادات والأعمال هو الإيمان القوي الذي يباشر قلبه ويجد حلاوته ويكون دافعا له لعمل الصالحات. ووقت الغفلة ووقت اللهو ووقت الذهاب والإياب الذي تنسى معه أو يفرط أو يتساهل فيها في الواجبات ليست مرحلة إيمان قوي تدفع إلى الخير من فعل المندوبات، وبالتالي تكون هذه المرحلة مضرة بالعبد لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأمر آخر أن هذه الفترة التي يعيش فيها العبد أيام العيد باللهو وترك الواجبات أو تساهل فيها وفعل بعض المحرمات تطمس فيه العادات الجميلة التي اكتسبها في رمضان وتنسيه لها وتضع الحواجز بينه وبينها. وإذا قلنا أن العبد أو أن الفرد بشكل عام يستطيع أن يغير طباعه وعاداته خلال أيام كما يقول علماء النفس، فإن هذا مدرك في الشرع بأول رمضان عندما تتغير حياة المؤمن كلها من حيث العبادة والأوقات وتتغير طبيعة حياته كلها، وهذا مكتسبة رمضان. لكن الإفساد يأتي أيضا من خلال العادات، أيضا من خلال أنه يغير عاداته فجأة وعلى غير المراد العبادي فينسى هذه المقدرات الإيمانية والعبادية والأخلاقية التي اكتسبها من رمضان. ولذلك أنا أؤكد وأشدد على قضية حسن استثمار العيد ليكون عيدا مؤمنا على وفق ما جاء به الله تعالى ووفق ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستخدم فيه اللهو المباح، يلتزم فيه بأداء الواجبات ولا تستخدم فيه أبدا المنكرات، ويحرص العبد فيه على أداء شيء من النوافل، وحينئذ تبقى هذه العادات العبادية الطيبة باقية وتستمر مع العبد بإذن الله تعالى. وهذا هو التقوى الذي ندمنا الله تعالى إليه. يا أيها الذين آمنوا مصلحا مهدي الهنا مصلحا مهدي الهنا مصلحا مهدي الهنا إن هذا العيد جاء نشرا فينا الإخاء نزعا أغصان حقد مصلحا مهدي الهنا مصلحا مهدي الهنا. الوقفة الرابعة. هناك عدد من السلوكيات الخاطئة الموجودة من بعض المسلمين في أيام العيد، يلقي الضوء حولها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد. ينشغل الناس انشغالا عجيبا فيغفلون عن صلاة الوتر في ليلة العيد. سبحان الله، تربيت شهرا كاملا على قيام وركوع وسجود، ما كان ينبغي أن يكون آخر عهدك بالوتر وبالقيام الليل هو آخر ليلة من رمضان. منها كذلك سهر الناس ليلة العيد إلى الفجر، وبعض الناس يكون سهره في أمور مباحة، ومن الناس من يكون سهرهم في المعاصي. فمن الناس من ينطلقون إلى الأسواق وتزدحم وتكتظ ليلة العيد اكتظاظا عجيبا، ومن الناس من يسهرون على معاصي وظلمات وجلسات لا يجنون والله برها وأجرها. فنقول رويدكم، لا زالت آثار رمضان حية في القلوب، فلما نختم الشهر بغفلة وبعد؟ من الملاحظات على الناس نوم بعض الناس عن صلاة الفجر يوم الجمعة، فتراه يغط في نوم عميق لا يستيقظ لصلاة الفجر. وسبحان الله، كان سلفنا يجعلون من علامة قبول عبادة العبد بعد العبادة أن يكون الإنسان بعد عبادته أحسن منه قبلها. فمن نام عن صلاة الفجر بأي شيء ختم عبادته؟ بتشبه نعوذ بالله بالمنافقين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلوات على المنافقين ذكر منها صلاة الفجر، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. من الملاحظات ظن بعض الناس أن صلاة العيد أمرها هين، ولذلك كم يشهدها من الناس. من الناس من يأمر أهله ألا يوقظوه إلا لأكل وجبة العيد التي تكون عند أقربائه وأحبابه، فلا يشهد مع الناس الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويخرج النساء، أمر النبي أن تخرج النساء والعواتق وربات الخدور. كيف بك وأنت ليس ثمة علة؟ إنها صلاة قد قال جمع من أهل العلم بوجوبها، وأن الإنسان ربما يأثم بعدم الصلاة. من الملاحظات كذلك يوم العيد يخرج بعض الناس معهم ببناتهم، وقد لبسنا أجمل الثياب، وربما تكون البنت قد وصلت سن البلوغ، ويلبسونها القصير وتأتي متجملة متطيبة متعطرة. وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك فتنة، فتنة لها وفتنة كذلك للناس إذ يرون هذه الفتاة. فنقول رويدكم، فليست هذه المواطن مواطن تحمل فيها الزنا. منها كذلك إغفال كثير من أهل من الآباء الخروج ببيوتهم أجمع. يخرج الإنسان بزوجته وبأولاده وببناته وبأمه وجده وجدته ما داموا يستطيعون. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء لحضور ذلك. ولقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يباهي بالمصلين الملائكة، وينقضي الناس من الصلاة ويقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم. ونسأل الله أن نكون ممن يختم لهم هذا الشهر الكريم بمغفرة السيئات والذنوب. من الملاحظات إسراف الناس في المآكل والمطاعم في أكلة العيد، مما يؤدي إلى إلقاء كثير منها في الزبائن. ولهذا نقول لأحبتي، إن كان عندك عيد وبقي شيء من الطعام فانطلق إلى أحبة يعملون في المبرات يستقبلون تلك فيضعونها، ثم يعطونها إخوانك من الفقراء والمساكين والمحاويج. من الملاحظات قضاء أيام العيد بمشاهدة الأفلام واستقبال ما يصل إلينا من الخبث والفساد والمعاصي. وهؤلاء نعوذ بالله أن نكون من حال هؤلاء القوم الذين يودعون رمضان بمعاصي وظلمات. وإنما نسأل الله أن يكون رمضان انطلاقة خير وطاعة واستقامة على دين الله. من الملاحظات كذلك إهمال الأطفال يوم العيد في الطرقات، أو بوضعهم، بعض الناس يضع أطفاله عند محلات الملاهي، وسبحان الله على اسمه. وهذا والله من الخطأ والجهل. من الملاحظات كذلك تفريط الناس في صلاة الجماعة يوم العيد والنوم عنه. يوم العيد انطلق إلى المساجد صلاة الظهر، خافق خافق دوما يحبكم بشوق قلبي وأحلامي وترنيمي، تهاني العيد أسجيها معطرة بصدر حب شديد الشوق مغموري من خافق خافق. قريبا قريبا في الأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء. الجنة أظهر السرور بها وطاب مزار في الجنة، نعيم لا يخطر ببال ولا يدور في خيال، وأنني في دهشة من أمر، فماذا أصل وماذا أقول؟ تعقد الدهشة لساني ويستعصي علي بياني، وأنظر إلى أفق الخيال البعيد، فإذا ما أنا بصدد لا يدور في خيال ولا يخطر ببال. لله كم من خيرات لو تبسمت أضاء لها نور من الفجر. نظرة واحدة من تلك الحوراء تضيء ما بين الأرض والسماء، وتملأ ما بينهما عطرا، ومنديلها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الحور شهد الله لهن في كتابه بالحسن والجمال والكمال، فقال سبحانه عنهن: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. على أنهار الجنة، على تربة المسك والزعفران، بين أشجار الذهب وتحت الأغصان، يغنين لأزواجهن بأحسن أصوات وأجمل ألحان. وجه حسن ولحن حسن، مخبآت لأزواج كرام خالدات، فلا يعرف الموت إليهن سبيلا، آمنات لأنهن في جوار أكرم الأكرمين، مقيمات فلا يرحلن عن دار النعيم المقيم، تتنعم بهن في دار الخلود من حوراء إلى حوراء. إن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبقى إلا وصلها لك مرهم. يا أيها الشهيد، يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء، نم نومة هنية يا زينة الرجال، دماؤك الزكية تعطر الرمال، الحور في انتظارك والنور والملائكة، فاسعد بخير دار منعما هنالك. قصص العاشقين. إذا بنسوة قد نزلن من السماء، فكانت كل واحدة منهن تنزل إلى واحد من أصحابه، فثنت عن الحور العين بالنظر إلى الكاسيات العاريات في المجلات والقنوات وفي الأسواق وعلى الشواطئ والمتنزهات، وغفلت عن الله والدار الآخرة، ورضيت لنفسك بالصفقة الخاسرة. صدى الشموخ، صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مع الحور، محاضرة لفضيلة الشيخ يحيى آل شلوان. من فضلك اقلب الشريط. ومع إطلالة هذا العيد السعيد، يحدثنا الشيخ الداعية سليمان ابن عبد العزيز الجبيلان. فلذلك عندما سئل أبو بكر عن الغناء، عن الغناء والعزف، قال: مزمار الشيطان. عندما سئل أبو بكر الصديق وهو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة بعد الأنبياء، قال: هو من مزامير الشيطان، والغناء ينبت النفاق في القلب كما تنبت البقلة. إذا جاء مطر في البر وبدأ ما شاء الله يطلع الطراديد والعراجين وهذه الأشياء في البر، ابن مسعود يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب كما تنبت البقلة، والغناء باطل. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه جاء رجل يسأله وقال: يا ابن عباس، أرأيت الغناء أحرام هو أم حلال؟ قال له ابن عباس: يا رجل، أرأيت إذا فتحت القبور وأخرج الناس من قبورهم وقامت القيامة وجاء الحق والباطل، أتراه مع الحق أم مع الباطل؟ يعني خلاه هو يجاوب نفسه بنفسه، قال: القيامة قامت وجاء الحق والباطل، أتراه مع الباطل أم مع الحق؟ قال يا ابن عباس ما أراه إلا مع الباطن، فقال اذهب فقد أفتيت نفسك، يعني بعد الناس كان حكيم خلاه هو يجاوب على نفسه، قال اذهب فقد أفتيت نفسك. ولذلك بعض الشباب إذا شاف له واحد مطوع على قوله عند الإشارة ولا شيخ ولا إنسان هيئته هيئة صلاح وقام ورافع الأغنية، مجرد أن يراه يرخي الأغنية من دون ما يكلمه. هذا ليش؟ لماذا رخاها؟ لأنه عارف أن هذا مو بحق. وعندما سئل عمر بن عزيز رضي الله عنه عن الغناء فقال بداءه يعني بدأته أول ما يبدأ من الشيطان، وعاقبته سخط الرحمن، فالغناء إنما يفعله الفساق عندنا. قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الذي قيل عنه لا يفتى ومالك بالمدينة، قال الغناء إنما يفعله الفساق عندنا، فالغناء له مكروه يشبه الباطل والمحال. هذا قول الشافعي رحمه الله. وقال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه عندما قال الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني فلا يعجبني. فلذلك كان أبو حنيفة ينصح الناس في عصره ويقول سماع الأغاني فسق والتلذذ به كفر. طبعا ليس كفر مخرج عن الملة، ولكن كفر للنعمة، لنعمة الصوت. يا عزيزي الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، النطق النطق علمك النطق، تنطق تتكلم، الحبال الصوتية تتحرك، الرئتين تضغط يطلع الصوت، هذا الصوت كبران للنعمة. الإمام رحمه الله أبو حنيفة عجيب كلامه، يقول سماع الأغاني فسق والتلذذ به كفر، كفر للنعمة، كما قالت مرت ثابت القيس عندما قال صلى الله عليه وسلم إني أكره الكفر بالإسلام، أي الكفر ليس الكفران بالخروج عن الملة، ولكن الكفر النعمة، كفر نعمة الزوجية، وهنا كفر نعمة الصوت. أعطاك الله صوت خلك تتكلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، النطق ثم يذهب ويغني، هل هذا شكر النعمة؟ رجال يعطيني سيارته جديدة كامري موستنج شبح 200 اي سياره، سيارات تقول خذ وروح اوديها لي فيها واجيبها لمده اسبوع اسبوعين، ثم بعد اسبوع اسبوعين اوسخها واخرب مقاعدها واخرب شكلها واعطيها. هذا من الحق يا ابو احمد، هذا من العدل يا اخوان، هذا من الانصاف. لا ليش؟ هل جزاء الاحسان الاحسان؟ اعطاني الله نعمه الصوت فاستخدمه في معصيه الله. فلذلك قال رحمه الله ابو حنيفه انما هو سماع فسق وتلذذ به كفر، اي كفر لنعمه الصوت، نعمه الدين، نعمه الاسلام، نعمه الهدايه اللي هداك الله الاسلام يا اخي. فالله سبحانه وتعالى عندما هدى الإسلام ينبغي أن نشكر هذه النعمة، فحكم الأغاني لا يشك في تحريمه أحد، كما قال رحمه الله ابن الصلاح الغناء مع الآلات حرام بالإجماع، وهذا ما قاله ابن الصلاح. فلذلك اسأل أي عالم، عالم ذو تقوى وذو دين وذو خشية من علماء السلف أو الخلف، ابن تيمية، ابن القيم الجوزية، أبو حامد الغزالي، غيره غيره، ثم تعال في عصرنا ابن باز، ابن عثيمين، ابن غديان، ابن يعني ابن قعود، غيره من علماء المعاصرين الآن كلهم يقولون حرام حرام حرام. بل بعض الناس مجرد أن يأتي شيخ لمكان وفي غنى طوالي، وأنا من الناس اللي أمر في الدائري مثلا في التمامة، هافون في الدمام، في شواطئ البحار في الكويت، في الإمارات، في قطر، في القهاوي اللي همنا في بعض البلاد، مجرد أن نأتي ونجلس، والله حتى في أمريكا مجرد أن نأتي مجرد أن نجلس والغنية تغني والمغني ما في صوت والغنية ليش نحبكم ولكن هو عارف بشوق قلبي وأحلامي وترنيمي تهاني العيد أسجيها معطرة بصدر حب شديد الشوق مغموري من خافق خافق الدوم. الوقفة الخامسة وللمرأة مقام ولها في القلوب مكان وفي الشريعة حفظ وكرامة، كلمات إلى الأخت المسلمة في العيد يهديها فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن العيادة. العيد تلك الفرحة التي تعم بلاد المسلمين، وهي من تمام نعم الله علينا، ولكن الملاحظ أن كل يعبر عنها بطريقته، ومن سمات العيد عندنا هي التحلي بالجميل من الملابس والحلي، ويستغرق ذلك وقتا طويلا، والناس في ذلك ما بين مقل ومستكبر، والمرأة في العيد تأخذ نصيب الأسد من التزين والتجمل. ومن تمام الاعتراف بنعم الله علينا أن ننوي نعم الله علينا، لكن مع ربطها بما تستحق من الشكر والثناء لمن أسداها، وهو الذي وعدنا بالمزيد، حيث قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم الآية، وهو الذي أمرنا أن ننهل من نعمه ولكن من غير إسراف أو تبذير أو خيلاء، قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا يجعلنا نهمس في إذن الأخوات الكريمات، خاصة الذين فتح الله عليهم باب رزق من عنده، بأن يراعوا نفسيات أولئك الفئة الذين لم يستطيعوا أن يوفروا لأبنائهم أو بناتهم ملابس جميلة للعيد، وإن أمكن يجعلوا لهؤلاء نصيب، فلا أحد يعلم ما للصدقة من أجر في مثل هذه المناسبات. وكم من فستان في مناسبة صار نقمة على صاحبته لأنها لبسته في تبختر وخيلاء فأصابتها عين مريضة. نسأل الله العافية لكل مسلم ومسلمة. ثانيا، أيضا من سمات الأعياد عندنا تلك الاجتماعات الرائعة بين العوائل والأقارب، والتي بدأت تأخذ شكلا أشمل وأعم، وهي الاجتماعات والاستراحات. لذلك هذه بعض الوقفات في هذه الاجتماعات. أولا، أقترح على من الله عليها بالقدرة الإعدادية من الأخوات طبعا بأن تقوم بعمل برامج مسابقات ثقافية مع وضع جوائز لإثراء العقول والمحافظة على الوقت بما ينفع. ثانيا، أذكر الأخوات بمناسبة العيد بأن يأخذن الحيطة والحذر، خاصة في الاستراحات، بأن ينتبهن للصغار، فقد تنسي بعضهن الفرحة فتغفل عن صغيرها، فقد يداهمه الجوع في مكان بعيد أو يغلب عليه النوم وينام في مكان خطر وهو لا يدري، أو قد يتعرض للأذى. جيم، الانتباه للأولاد في الاستراحات ومحاولة إشغال وقتهم بما يفيد، مثل المسابقات الرياضية والثقافية، فلا يعلم ما للفراغ من مضار في مثل هذه المناسبات، فقد تقع خصومات بينهم، وقد يعتدي بعضهم على بعض، وقد يبدر منهم سلوكيات لا يخفى ضررها. ولو نتأمل أيضا في هذه المناسبة الجميلة أن الفتيات يأخذن نصيب الأسد من التزين والاستعداد لهذه المناسبة بوقت طويل، حتى أن بعضهن تبدأ بالاستعداد لهذه المناسبة من أول أيام رمضان، وبعضهن كان فات عليها من مناسبة خيرة مثل صلاة التراويح أو غيرها، وهي تقضي معظم الوقت جوالا بين المحلات في الأسواق لشراء الفساتين والملابس. ثم بعد ذلك نلاحظ أيضا عندما يحل العيد وتعم الفرحة البيوت، نجد الفرق الشاسع بين كثير من الناس، وهو المغالاة في اللبس والمغالاة في التزين، إلى درجة أن بعضهن قد تلبس ملابس قد تخالف الشرع وتلابس تخالف اللباس الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه، كل ذلك إمعانا في طلب التزين أو حتى في طلب التميز، لأنها تريد أن تكون متميزة عن غيرها في هذه المناسبة، حتى نجد التنافس بين القريبات وحتى بعض الأخوات. ومن الأشياء أحيانا المضحكة المبكية أننا نجد التنافس بين الأم وبعض البنات، بين الأم وبناتها، تحاول أن تتميز عنهن، ثم يفضي بذلك إلى الإسراف والتبذير، وحتى أحيانا تصل إلى درجة التعري في بعض الأماكن. لذلك يجب أن تنتبه الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة لهذه المناسبة، خاصة لأنها مناسبة شرعية، ويجب أن تؤطر بالأطر الشرعية، ويجب أن تحلى بشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه المناسبة الكريمة، بأن وفقنا لإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بتكبيره وبالشكره وبالثناء عليه إذا صرنا في أيام العيد. أرأيت لو أن الواحد منا عندما ترتدي هذا الفستان الجميل وهذه الملابس الجميلة البراقة وتأخذ كامل زينتها، لو أنه أصابها مغص صباح يوم العيد، أو أن أصابها ألم في ضرسها، فنجد أن العيد سيتحول بالنسبة لها إلى كارثة. لكن إذا ربط هذا بشكر الله سبحانه وتعالى وبالثناء عليه وبأخذ التزين، ولكن التزين المعقول من غير إسراف ولا تبذير، وكما هو معلوم الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن التبذير وعن الإسراف في المأكل وفي المشرب وفي الملبس. ثم بعد ذلك نراعي نفسيات الآخرين الذين قد يرون هذه الملابس الجميلة علينا وهم لم يستطيعوا شراءها أو لم يستطيعوا أن يوفروا لأبنائهم هذه الملابس، فإن ذلك يحدث صدمة عنيفة لدى الفقير، فقد يبدر منه كلمة لا سمح الله، يعني قد تضر بصاحبة الفستان أو تضر بصاحبة التزين، ثم بعد ذلك تراجع تلك العيادات أو تلك المستشفيات نتيجة لهذا. لهذا أقول لو أن كل إنسان أخذ من التزين بحقه وبالاعتدال المطلوب لمرت المناسبة إن شاء الله بدون ضرر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها أعيادا وأفراح. شديد الشوق مغمور من خافق خافق دوما يحبكم بشوق قلبي وأحلامي وترنيمي، تهاني العيد أسجيها معطرة بصدر حب شديد الشوق مغمور من خافق خافق دوما يحبكم بشوق قلبي وأحلامي وترمي. الوقفة السادسة، وفي خضم حديثنا عن العيد، قد ينسى الواحد منا طرفاً آخر من المسلمين يعيشون أمراً لا نعيشه ويقاسون شيئاً لا نقاسيه، فبينما نحن نضحك ربما هم يبكون، يبكون ويتظاهرون بالبسمة ليخفوا وراءها بكاءً مرّا ودمعات حرّا. دعونا الآن نلتفت إلى تلك الجهة المنسية في ليالي العيد الأنسية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي. الحمد لله مقدر المقدور ومصرف الأيام والشهور، أحمده على جزيل نعمه وهو الغفور الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد أحبتي، وأنتم في هذه الأيام في وقت العيد الذي هذه الأيام التي تبسمت لكم فيها الدنيا أرضها وسماؤها شمسها وضياؤها، وأنتم في أيام فرح وسرور وساعات كباقات الزهور، ولا غرو فقد صمتم لله 30 يوماً وقمتم لله 30 ليلة، ثم أنتم تسألون الله في هذه الأيام الرضا والقبول وتحمدونه على الإنعام بالتمام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح في يوم العيد مشروع، والسعادة في أيام العيد ليست بغريبة، لكننا ينبغي ألا تنسينا هذه الفرحة وتلك السعادة، ينبغي ألا تنسينا همومًا تعيشها أمتنا حتى بات العيد ليس بعيد، وحتى أصبحت الفرحة ترحة والسعادة شقاء. هذه الأمة صاحبة الأهداف وذات التاريخ التي اتبعت كل السبل إلا سبيل الله، وسمحت لغيرها أن يسلبها شخصيتها التي تميزت بها، وتملى عليها مناهج الغير كائنا من كان، ضاربة بعرض الحائط ما اختاره الله لها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الأحبة، إن همومنا في العيد كثيرة، ينبغي أن نتذكرها وأن لا ننساها مع فرحتنا في العيد. هل أحدثكم عن هم أمتنا الضعيفة التي أصبحت من أذل الأمم وأضعفها، بعيدة عن منهج الله وعن صراطه الذي خطه لها، فحكمت القوانين الوضعية وخلطت وحي ربها بأفكار البشر، ولقد لقيت الأمة ما لقيت يوم تعددت مصادر التلقي لديها بعد أن كان المصدر كتاب الله، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فكيف لهذه الأمة أن تحرر أرضا وهي لم تحرر أنفسها وأفكارها؟ شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات؟ وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه يوما طفأت جذوة حب النبي صلى الله عليه وسلم والتفاني في اتباعه والذب عن سنته، وغاب ما كان حاضرا لدى أصحاب رسول الله وسلف الأمة الأخيار. وصلت الأمة اليوم إلى ما وصلت إليه من الضعف يوم تلفت فيها فرأيت ندرة العلماء الربانيين الأمناء على الجيل الأوفياء للأمة الآخذين بيدها أن تقع في النار أو تتيها في متاهات الضلال. العلماء الذين استشهدهم الله على أعظم شهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ورثوا علمهم ورثوا دورهم ورثوا مهمتهم على الأرض، فأصبح العلماء الربانيون اليوم من القلة بمكان في أمة الإسلام، بل وجد في الأمة من يضايق العلماء ومن يرميهم بالحجارة ويتتبعهم ويثير الفتنة من حولهم ويواجهونهم ويزاحمونهم وهم العلماء الهداة. إن همومنا في العيد كثيرة، هل أحدثكم عن هم المسلمين الضعفاء الذين يمر بهم العيد تلو العيد والمناسبة تلو المناسبة وهم لا يعرفون للفرحة طعما ولا للسعادة سبيل؟ مشاهدهم مؤلمة ومناظرهم مآسي وحالهم لا ترضي القريب ولا البعيد. النساء انتهكت أعراضهن حتى ناء بعضهن بحمل في بطونهن من جراء ذلك، وشردوا من ديارهم حتى أصبحوا لاجئين في كل بلد. هذه الفرحة لم تر السبيل إلى أطفال المسلمين، بل يمر هذا العيد على كثير من أطفالهم وهم في معسكرات اللجوء، لا يعرف الواحد منهم هل أبوه حيا أم ميتا، هل أمه حية أم ميتة. انظر إلى أطفال المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي بلاد الشيشان وفي غيرها من بلاد المسلمين، هل تراهم يفرحون بالعيد مثلما يفرح أطفالنا ونساؤنا؟ أم تراهم يمر عليهم هذا العيد كما مر عليهم رمضان تحت وابل من قصف النيران من قبل اليهود الصهاينة ومن قبل الصليبيين النصارى ومن قبل أعداء المسلمين في كل مكان وفي كل صقع؟ هل يعيشون يا ترى هذا الأمن الذي نعيشه؟ هل يعيشون هذه النعمة العظمى التي نعيشها؟ نسأل الله أن يديمها. أما القتل وسلب الأموال فهو الميزة التي أصبحت تميز المسلمين في كثير من بلدانهم. انظر كذلك إلى هم من آخر ربما قد يكون أشد فتكا بالأمة، ألا وهو هم شباب هذه الأمة الذي صرف ماله على كل ما يسليه ويسعده ولو كان ذلك حراما، وقضى إجازته في الأسفار، فما أن تأتيه إجازة هذا العيد إلا ويذهب في أسفار يضيع بها دينه وخلقه، وأصبح همه بعد أن تنازى هموم المسلمين الكثيرة أصبح هم ذلك الشاب المسكين كرة يشجعها ومنها يبدأ وإليها يعود وعليها يبني آماله وطموحاته، أو كذلك أصبح همه أغنية مائعة يتابعها وتؤثر عليه وعلى خلقه، أو متابعة تلك القنوات الفضائية التي أصبحت تأخذ من أوقاتهم وتفسد أحوالهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، نرى كيف ضعف وضاع كثير من شبابنا هذه الأيام. كذلك هم آخر في مجتمعات المسلمين، ألا وهو تلك المنكرات التي انتشرت في أسواقهم وشاعت حتى أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. وإذا سرت في بعض بلدان المسلمين اليوم ورأيت مجتمعاتهم في العيد أو غيره لا تفرق بينها وبين المجتمعات الكافرة التي تنكبت عن الصراط. لو أسمعوا عمر الفاروق نسبتهم

مساهمة منتجع آسيا السياحي المرحلة الأولى، وقد حققت بفضل الله تعالى وخلال 4 أشهر من تاريخ الاكتتاب ما مقداره 23% من صافي الأرباح للمساهمين. ومن مشاريعنا كذلك مساهمة مدينة الجوهرة، وقريبا بإذن الله سيتم طرح العديد من المخططات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية والسياحية. استثمارك الآمن وربحك الدائم، كما سيتم طرح بعض محافظ المرابحة في أفضل المواقع ويفق أحدث الأساليب الاستثمارية. ومن أجل المزيد من التميز فقد أنشأنا شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المشاريع السياحية لضمان الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام. للاستفسار نرجو الاتصال على الإدارة العامة السعودية، القصيم عنيزة، صندوق بريد 2929، هاتف رقم 06-361-7000، فاكس 06-362-7000، جوال 05-361-7000. ولاستقبال عروضكم العقارية والسياحية نرجو الاتصال على جوال 05-362-7000. وشعارنا الدائم استثماراتكم تنمو معنا.